كلام كده بينك وبيني، هي عارفة ان انت روحي وانت عيني، وان بعدك عني يعني مرار السنين. واقفة الايام كده ومش راضية بينا، مش كفاية مش تسيبنا باللي فينا، ولا الهوى حلال لناس وحرام علينا. مش وياك يا طيري، انت عارف ايه مصيري بعد منك يا حبيبي. انت لو ما بقيتش لي تسوى ايه الدنيا دي؟ الحياة تحرم عليا بعد منك يا حبيبي. انت اجمل شيء فضيلي، انت شمسي وانت ضيلي. آه يا جرحي وآه يا ذلي بعد منك يا حبيبي. زمان وانا قلبي واخد على القاسية، على ظلم كل الناس وكل الدنيا ليا. فات كتير وكتير وما صدقت الاقي قلبي يمسح دمعتي ويحس بيا. كل بعدك قولي مين حيخاف علي، مين يا عمري يا أنا يا نور عيني. لو كتير ولا قليل من عمر باقي، مش حكمل غير وإيدك بين إيدي. انت عارف ايه مصير بعد منك يا حبيبي. انت لو ما بقيتش لي تسوى ايه الدنيا دي؟ الحياة تحرم عليا بعد منك يا حبيبي. انت اجمل شيء فضيلي، انت شمسي وانت ضلي. اه يا جرحي واه يا ذلي بعد منك يا حبيبي. سنين الأيام وداعي.